السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، جوابا على سؤالك بخصوص الشيخ نزار هاشم عباس، لقد اتصلت أنا في المدينة بسيد الوالد بحضور الأخ أحمد الزهراني، بل من جوال أحمد الزهراني، وسألته عن الأخ نزار فجدد تزكيته. ولما أخبرت أن هناك من يزعم أنك تتكلم فيه يا سيد الوالد، قال الذي يعرفه أن نزار أفضل من هؤلاء في السلفية، وسلفي أفضل منهم بألف مرة. هذا ما قاله سيد الوالد بحضور الأخ أحمد الزهراني كان عنده، وأحببت أن أخبركم بذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.